الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز للمعلم الأكل من طعام أحضره له الطلاب داخل الفصل ليحتفلوا بسلامته، وهل يدخل هذا في الرشوة؟ وإذا أكل معهم مجاملة فماذا يجب عليه؟ الحمد لله، إذا كان الإنسان مسؤولا عن جماعة معينين يحاسبهم على تقصيرهم ويشكرهم على اجتهادهم على عملهم ويراعيهم ويراقبهم، فإنه لا ينبغي حال ولايته عليهم أن يقبل منهم أي هدية، فأي هدية تهدى له وهو عامل عليهم، مراقب لهم، مراع لأحوالهم، ناظر في اجتهادهم أو تقصيرهم، محاسب لهم، فأي هدية تهدى له وقبلها فإنها تعتبر من الغلول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. فلا يجوز لك أيها المدرس أن تقبل شيئا من هدايا الطلاب حتى وإن كانت على مناسبات أخرى، فإن الهدايا تأسر القلوب، فربما بسبب هذه الهدية تتنازل عن بعض التقصير عن هذا الفصل، أو تتنازل عن بعض الطلاب الذين اجتهدوا في هذه الهدية، أو يكون في قلبك رحمة توجب لك أن تتنازل عن بعض ما يطلب منك نظاما، فإن من الناس من يتنازل عن بعض أمور النظام رحمة بغيره أو إحسانا له، وهذا لا ينبغي. النظام نظام وهو جار على الجميع، ونحن نرحم الناس بتطبيق النظام وإلزامهم بتطبيق النظام، فلا يجوز لك أيها المدرس أن تقبل هذه الوليمة ولا أن تقبل هذه الهدايا، لأنك لا تزال في حال الولاية عليهم. وإذا أكلت شيئا من ذلك وأنت جاهل لا تدري عن حقيقة الحكم فلا حرج عليك، لأنه لا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار. فالعلم شرط في التأثيم، لأن المتقرر عند العلماء أن فعل المنهي عنه لا يؤثر إلا بذكر وعلم وإرادة، فانتبه من الوقوع في هذا المزلق الخطير مرة أخرى، وأسأل الله أن يغفر لي ولك وأن يسلمنا وإياك من حوادث الزمان، والله أعلم.